صلى الله عليه شيخ تسمية النصارى بالمسيحيين. لا، ينبغي أن يسموا باسمهم الذي يذكرهم الله به. أما المسيح هذه يعتدون بها يعني انتساب إلى المسيح، والمسيح بريء منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، فهم كفروا.